بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من أبواب التوحيد العملي، توحيد الألوهية أو الإلهية، توحيد القصد والطلب. وتكلمنا في درس البارحة عن حقيقة هذا التوحيد وحقيقة الأمر به الذي بعث الأنبياء لتحقيقه، وقلنا إن المتكلمين خالفوا في ذلك ورأوا أن التوحيد هو إثبات قدم إثبات حدوث العالم وقدم الصانع، فانشغلوا بهذا الأمر وحصل جراء هذا الانشغال والتركيز على هذا القسم فقط أن وقع الشرك العملي في هذه الأمة وانتشر وشاع، وهو من الشرك الأكبر، وهو من الشرك الأكبر الذي لا يغفر ويغفر ما دونه لمن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، ذكرنا ثلاثة نقاط، وقلنا إن هذه النقاط الثلاثة تثبت حقيقة التوحيد أو تبين حقيقة التوحيد الذي بعث الأنبياء والمرسلون لتحقيقه. بينا ذلك بالأدلة. اليوم عندنا أو الليلة عندنا الكلام عن شمولية هذا التوحيد وعن جماله وفضله، فإن كثيرا من الناس يظنون أن الحديث عن التوحيد إنما هو حديث عن نطق بكلمة التي هي لا إله إلا الله وفقط، أو حين يتم الحديث عن التوحيد فإنهم يظنون أن الكلام عن يعني اجتناب الطواف بالقبور مثلا وعدم الذبح لها وعدم الذبح للجن ونحو ذلك، هذا لا شك من التوحيد، لكن ليس هذا هو التوحيد فقط. التوحيد حقيقة يشمل جميع حياة المسلم، والذي يحقق التوحيد ويكون لتوحيد الله سبحانه وتعالى في قلبه قدرا كبيرا فإن هذا يظهر على جميع سلوكه ويظهر على جميع أعماله. كيف يكون هذا الكلام؟ سنثبت هذا بإذن الله سبحانه وتعالى من الأدلة الشرعية. ودائما أيها الكرام، الأمور الشرعية أفضل طريقة لإثباتها جمع الأدلة وليس النظر في دليل واحد فقط، جمع الأدلة إلى بعضها والمقارنة بينها والتأمل فيها يعطي المتأمل حكما وتصورا صحيحا لموضع هذه المسألة ولحقيقة هذه المسألة ولحدود هذه المسألة من الشريعة الإسلامية. الله سبحانه وتعالى قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لاحظوا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن هذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد حين يتحقق في حياة المرء المسلم. حقيقة التوحيد وشموليته حين يمتثلها المسلم، فإن الأثر الذي يظهر هو قطع الرجاء عما في أيدي الناس وقطع التعلق بالناس ونقصان الخوف من الناس إن لم يكن انعدام خشية الناس وخوفهم، وصرف كل هذا لله سبحانه وتعالى وحده. فتجد محقق التوحيد إذا سأل فإنه يسأل الله، وإذا استعان فإنه يستعين بالله، وإذا مرض فإنه يستشفي بالله، وإذا ضل فإنه يستهدي بالله، وإذا ضاقت به الأحوال فإنه يطلب الفرج والعون من الله، ولا يرده عن العمل بأمر الله راد، ولا يمنعه مانع، فلا يخاف إلا الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يحب أحدا كحب الله، ولا يقدم على مراد الله وعلى أمره أمر أحد، ولا يتأخر في تصديق خبر الله سبحانه وتعالى، ولا في خبر رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي يدل على هذا انظروا في قول إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء حين قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. لاحظوا: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. هذا الذي يكون في قلبه هذا التوحيد بالله، ما الذي يطمع من الناس؟ وما الذي يجعله يدور في فلك الناس؟ لذلك الأنبياء والمرسلون حين كانوا أكمل الناس توحيدا، فإن الله وصفهم بقوله: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إبراهيم عليه السلام يخاطب قومه فيقول: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به الآية، طبعا إلى آخر الآية. إذن المحقق التوحيد يظهر ذلك في حياته كلها، ويظهر ذلك في تعلقه، والذي يثبت هذا أكثر ويبينه بجلاء، لاحظوا أبواب الشرك. أبواب الشرك تكون في الغالب، يعني سبب أبواب الشرك، سبب وقوع الناس في الشرك، هو قلة التعلق بالله، قلة الثقة بالله، قلة الاعتماد على الله، قلة خوف الله سبحانه وتعالى، وفي المقابل تعظيم الناس، الخوف من الناس، الهلع، الخوف من التعلق الشديد بالدنيا، التعلق في دفع الضر وفي جلب النفع من غير الله سبحانه وتعالى. لاحظوا هذا الشرك متعلق بأمور قلبية أساسها، أساس هذا الأمر، يعني حين نقص حب الله سبحانه وتعالى وخشيته وخوفه والاعتصام به والتوكل عليه واليقين بعونه وبملكه وقوته وقيوميته، فإن ذلك طبعا حين تنقص هذه الأشياء تنصرف لغير الله سبحانه وتعالى، فيفر المرء من تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى حتى يصل إلى أن يعبد بقرة أو فأرا أو شجرة أو حجرا، أو يعلق خيطا يرجو من هذا الخيط أن يدفع عنه العين، أو يعلق نعلا يستدفع بهذا النعل العين، أو يرسم عينا يستدفع بها العين. أو لاحظوا كيف المرء حين يقل توحيد الله سبحانه وتعالى في قلبه كيف يتعلق بتوافه، ويتعلق بأمور لا تضر ولا تنفع. فالإنسان يحتاج في حياته إلى استجلاب المنافع ودفع المضار، وما لم يكن في هذا متعلقا بالله سبحانه وتعالى ومعتمدا ومتوكلا عليه وحده، فإنه ولا بد سيتعلق بغيره. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، فكان كما في صحيح مسلم: يسقط صوت أحدهم، يعني يكون على الدابة يسقط الصوت، فما يقول لأحد من الناس: بالله ناولني الصوت. تربوا على هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل أحدا شيئا. طبعا لا يقول أحد أنه إذا سأل أحد الصوت أن هذا شرك، لا، ليس شركا، لكن هذا تربية هذا الأمر هو تربية على أن لا يسأل أو لا يذل الإنسان ولا يسأل أحدا. فالخوف لله وحده، والمحبة الخاصة التي هي محبة العبودية لله وحده، والخشية من الله وحده، والاعتصام والتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده. ومتى حقق المرء هذه المقامات، متى حقق المرء هذه المقامات، فإنه سينال ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن في الدنيا والآخرة طبعا، وهم مهتدون. كيف لم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الظلم هنا بالشرك، فسر الظلم بالشرك. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ لو تأملنا في الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، سنجدها تثبت هذا الكلام الذي نذكره في الدرس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذه الأمور الأربعة لو لم تأتنا عن طريق الوحي ربما لا يعرفها، أو لا يظن المرء أنها هي التي تدخل المرء الإنسان الجنة بغير حساب ولا عذاب. لكن لما فيها من تحقيق التوحيد ومن تحقيق الاعتماد على الله والتوكل عليه والاستغناء به وعدم الذل للناس وعدم الذل للمخلوقين، كان الجزاء أن دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومثل هذه المعاني إذا ربطناها ببعضها نعلم حقيقة التوحيد وجماله وشموليته لحياة المسلم، وأن التوحيد ليس كلمة تقال فقط، ليس اجتنابا بشيء من أو لنوع من أنواع الشرك، مثلا كما مثلنا على ذلك بأنواع أو بطواف القبور مثلا أو الذبح لهم. لا، التوحيد يشمل حياة المسلم. طبعا ما ذكرنا من موضوع المحبة، المحبة الخاصة هي المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة. هذه محبة العبودية، هي المحبة المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة وإيثاره على غيره. هذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لذلك من فهم هذا وحققه يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى كما في صحيح مسلم: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. ويفهم حقيقة قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك الله سبحانه وتعالى امتدح من يسلم وجهه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ما أردنا ذكره في درس هذه الليلة، وغدا إن شاء الله سنبتدئ في أنواع الشرك. بارك الله فيكم، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين وعدهم بالأمن، وأن يهدينا إلى تعلق به سبحانه وبحمده وإلى التوكل عليه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. هذا والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.